ولو لم يكن هناك حساب لما كان ضرورة لهذا الإنسجين. فتأمل الحق حين يقول بل لا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما يجب أن تكذبوا بالدين أي يوم الجزاء؟ ليه؟ لأن عليكم حافظين وفرار وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. فإذا أنا قلت كده إلا معنى ذلك لا يوجد هؤلاء عبثا وإنما يوجد هؤلاء ليوثقوا. ومدام موجود هؤلاء ليوثقوا التوثيق له قضية وله مطلوب وسينشر هذا الكتاب وستحاسبون عليه. ثم بعد ذلك ينعث الحق سبحانه وتعالى حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. أربع صفات. حافظين يعني حافظين في ذاتهم ولا حافظين بما يكتبون؟ يصح يصح. وبعد ذلك يقول كرام. وهي لمعنى كرام دي أم أن لأن الكريم من شأنه أن يفر من عمل الخير ويتأذى من عمل الشر. إذن فطبيعتهم تناسب المهمة. وما دام الكريم يفر من عمل الخير فساعة ما الإنسان يعمل خير كده يكتبه كتابة المسرور دي يعني حريص على أنه يسجلونه ويتألم من عمل الشر برضه يسجلونه. إذن ففيه فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي للمهمة. فدي مهمة وفيها استعداد ذاتي. في واحد كاتب انه مهم ما عندوش استعداد ذاتي له. انما هذه مهمة انهم كاتبين وانهم كرام. يعني لو ان انسانا مثلا وكل بامر من الامور ولم يكن كريما يبقى الحق يلتبس عنده والعدالة تمر بكده زي ما يكون. انما واضعين في موضع واحد كريم يبقى يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر. وما دام يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر بطبيعة ذاته يبقى إذن ذاته وطبيعته مناسبة لمهمة. فشوف واحد مهمته هذه وطبيعته أيضا مستعدة لهذه. أنا أقول حافظين كراما كاتبين وكاتبين. طيب إن كانوا حافظين بمعنى أنهم يحفظوا بالكتابة كل يرجح ان حافظين هم في ذاتهم لما يجي الملك الموكل بالحسنات للانسان وبالسيئات والعياذ بالله من الغيب يقدر يسرد لك اللي عمله من عنده كده. لكن برضو ومع ذلك ما اعتمدناش على الحفظ بتاعهم بل قلنا لهم برضو اكتبهم لان حفظكم سيكون شهاده لكن كتابتكم تبقى حجه. وحنديلهم الكتاب نقول له خد اقرا كتابك. إذن فكأن الحق وثق الأمر بين الحفظ وبين الإيه وبين الكتاب. الحفظ من الملك والكتابة أيضا. يجي تلاحظها إننا لما جينا تكلمنا على كلمة قرآن إن قرآن ده مصدر غفران وشكران وتكلان معناه أنه مقروء. مقروء يعني مضمون فيه لفظ للفظ عشان تكون جمل وآيات وسور. وإن عليه مثل الكتاب كمان ده يدل على أنه مكتوب. فكأن القرآن له وسيلتين اثنين. الوسيلة الأولى أنه محفوظ في الصدور وأنه مسجل في الصدور. على رأي الشيخ محمد عبد الله الدراز رحمة الله عليه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يمكن أن نحكم بأن ده نفس القرآن إلا إذا وافق المحفوظ المكتوب الاثنين. بدليل إننا نجد أشياء المنفوذ فيها شيء بالقراءة المنفوذ بالقراءة شيء والمكتوب شيء آخر. ألف لام ميم قرأناها في أول البقرة ثم جينا في سورة الانشراح وقلنا ألم نشرح لك صدرك. هذه في السورة ألف لام ميم. فما الذي جعلك تقرأها هنا هكذا وتقرأها هنا هكذا؟ لو أن الأمر بالكتابة فقط لو الأمر بالكتابة فقط لقرأت على طريقة قراءة الناس لمسميات الحروف لا لأسماء الحروف. ولكنك مرة قرأت الرسم الواحد ألف لام ميم بأسماء الحروف وقرأت الرسم نفسه في مرات أخرى بمسميات الحروف فقلت ألم ترى. هذا دليل على أن مش الكتابة هي الأصل بل التلقين من القارئ هي الأصل. وأيضا تجي تقرأ

وبعدين اتى المال على حبه دي الزائده عن الايه؟ الزائده عن المفروض، زي ما تكلمنا هناك عند قوله في سوره الزاريات ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. يعني تجاوزوا مرتبه الايمان ودخلوا في مرتبه الاحسان، تعبد الله كانك ايه؟ كانك تراه. وما دام مرتبه الاحسان يبقى قد تضع نفسك في موضع التكليف في شيء لن يكلفك الله به، ولكنك عشقت التكليف فزدت على ما كلفك الله به. طلب منك 5 صلوات بتديله 20 مثلا، يبقى لم تقبل على الزياده الا وقد عشقت ذلك العمل ونفسك احبته وقبلته، فدخلت في مقام الايه؟ او كانك قلت ان الله كلفني من الفروض دون ما يستحق الله، فانا بدخل معه في مقام الايه؟ في مقام الايه؟ ده مقام الاحسان، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. والدليل على انه عدد صفات لم يتطلبها الايمان ولم يتطلبها الاسلام، يعني لما تطلبها تطلب الافتراض، وانما تركها عند دائره قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له. يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل يفرض علي ان لا اهجع الا قليلا من الليل؟ حدش قال فيه. طب صلي العشاء ونام وما تقومش الاذان يبقى تفرخرك وكويس. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب ومين اللي قال ان فرض علي ان انا في الاسحار لازم استغفر؟ ده تطوع لمن دخل في مقام الوجود، اللي عايز تملي انس بالله يعمل العمليه دي. اذا فالمساله في مقام الايه؟ في مقام الاحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. والشاهد هنا بقى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، لم يقل معلوم، لم يقل معلوم، لكن في ايه سال سائل وفي اموالهم حق معلوم؟ معلوم ده هو اللي فرضته، انما ما دام هنا في مقام الاحسان يبقى حق مش معلوم. تطلع 2.5%، 5%، 10% حسب همتك الايمانيه، همتك الايمانيه هي اللي تحدد، كله انت حر. اذا فقوله واتى المال على حبه ذوي القربى غير ايتاء الايه؟ غير ايتاء الزكاه. ولذلك نظرا لانه ليس من المفروضات قدمه الحق سبحانه وتعالى، واستدل منه على ان دي من عمليات الايه؟ البر. يبقى اذا البر ليس ان تولي وجهك قبل المشرق والمغرب، ولكن ان تؤدي شكليات العباده بموضوعات هذه الايه؟ بموضوعات هذه الايه؟ العباده. ان الابرار لفي نعيم، ان توكيديه وجمله الاسميه واللام لفي، كل ده تاكيد، لان هذه العمليه نتيجه الكتب الذي يقوم به الحافظه. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. مقابله معنى كلمه جحيم الجحمه هي شده تاجج النار وتلهبها، شده تاجج النار وتلهبها اسمها جحمه. ولذلك يجي في الاستعمال الادب يقول لك ايه؟ جحمه الغضب، فلان جحمه الغضب. جحمه الغضب يعني الغضب عمل عنده حراره وخلى دمه يغلى لحد وشه ما ايه؟ ما التهب وبقى زي شعله النار. كنت جبت وان الفجار لفي جحيم، حتى الانسجام النغمي بين الفجار وجحيم، لان فجار معناها ايه؟ خرقوا ستر الاوامر والنواهي. وفجر يعني خرج عن مطلوب الطاعات منه. يوم دم هو عمل العملية دي نقول نجيب له جحيم متأججة، تجد المعنى فيه انفجار واللفظ نفسه. وإن الفجار لفي جحيم. وبعد ذلك تأتي قوله يصلونها يوم الدين. لما تيجي تستعرض كلمة يصلى في القرآن تجدها دائما في مسألة النار المؤلمة، ويصطلي تيجي في النار المنعمة. يعني اللي في الشتاء يميد جراس يبقى معناها ان فيه امل ان يدريه الله، لانه نفى الادراء الماضي، وما دام نفى الادراء الماضي يبقى ممكن في المستقبل يعلمك، لكن وما يدريك